الشاهد كان ثبات الأرض تفسيرا علميا بحسب المعطيات في زمان معين، ثم صار دورانها أيضا تفسيرا علميا بعد وجود مجموعة من المعطيات. علم النفس علم لا يخرج من المنظومة المادية الغربية، ألا وهي المنظومة المبنية على أعطني معجزة اللي هي ابتداء الكون وأنا أتيك بالبقية. هم التزموا أن يفسروا كل الأمور بطريقة يفسرونها من كل من داخل المادة، فلكي يخرجوا من الحرج يمارسون حيلة معتادة التي هي القفز إلى منتصف الأمور. كيف هذا؟ مثلا لما القوانين التي تفسر الأشياء متى نجدها؟ نجدها بعد وجود الأشياء أصلا، فالقوانين تشرح تفاعل الأشياء، ولكن وجود الأشياء منذ البداية هذا أمر يحتاج إلى تفسير. فمثلا لما يأتيك إنسان تطوري ويقول لك أبد تغير المخلوقات واضح، أنا أقول لك أنا أعطيك عشرات الأدلة على نظرية التطور، الديناصورات تحولت إلى طيور، بعدين يضع لك قائمة هكذا ديناصور هنا يدخل معك بلعبة، هي من أين جاءت الديناصورات؟ ثم من أين عامة المخلوقات التي يدعى أنها تطورت من بعضها البعض هي كائنات معقدة، طيب من أين جاء أصل هذا التعقيد؟ من أين جاءت الديناصورات أصل؟ حتى التطور في كثير من الحلقات تجد حلقة ثم تأتي حلقة بعدها، الحلقة التي بعدها ليس تغيرا طفيفا وإنما تغير في مجموعة من أعضاء الجسد في آن واحد. طيب مجموعة من أعضاء الجسد تغيرت في آن واحد بطريقة متناسقة، هذا لا يمكن أن يعزى إلى العشوائية، هذا أقرب ما يكون أن يعزى إلى حكم، لا يمكن أن يعزى إلى عشوائية. يعني مثلا الأجنحة تجد الجناح هو معقد من أساسه، الجناح أول ما ظهر ظهر جناح جناح، الحراشف أول ما ظهرت ظهرت حراشف حراشف، العين البشرية أول ما ظهرت القلب البشري أول ما ظهر قلب قلب، فهو يقفز إلى المنتصف، يبدع إذا تكلم في المنتصف، يجلس يعطيك أدلة إمكانية الأمور وأن هذه ممكن ممكن، لكن هو لم يبدأ لك الأمر من البداية. مثال آخر، ممكن أنا الآن أسمع خبرا مزعجا فأصاب بجلطة، فجأة يبدأ الدم عندي كذا يتجلط في مكان معين وأقع صريعا، فيأتي إنسان يقول الخبر الذي سمعه عبد الله هو سبب جلطته، عافانا الله وإياكم، فيأتي إنسان بالطريقة العلموية بالتلاعب يقول لا لا لا أبدا، اللي حصل لعبد الله هو تجلط في الدم في مكان معين حصل حين الدم حصل 1 2 3، ويبدأ يشرح كيف حصلت الجلطة ويجعل هذا شرحا لسبب الجلطة. هي لما يجون يشرحون الزلازل الأمطار كل الأمور يأتي يشرح لك كيفية وقوع الأمر، وبعدين يرجع هذا إلى أن خلاص أنا شرحت لك أصل الموضوع، يقول لا لا لا، فأنت قولك أن عبد الله سمع خبر هذه خرافة، أنا أشرح لك الموضوع 1 2 3. هذه المغالطة مستمرة بشكل مستمر، فأنت لما يكون هذا الطرف مثلا هو لا يؤمن بغيبيات سيحاول يشرح الموضوع بحسب المعطيات التي عنده. طيب أنا شرحت لكم من خلال علوم الكونية، العلوم الإنسانية اللي هي مثل علم النفس وعلم الاجتماع، ما مشكلتها؟ أنها أكثر ظنية من العلوم الكونية، لأن البشر متفاوتين ليسوا كمثل الحيوانات أو كمثل الكواكب أو غير ذلك يجري عليها قانون دائم، لا بالعكس، كل شيء فرص. يعني ممكن إنسان، لأنه الإنسان مجموعة أمور وتفاعلات في آن واحد، فممكن إنسان ينشأ في بيئة معينة تكون هذه البيئة سبباً في كونه مجرماً مع عدة عوامل أخرى. ممكن إنسان يعيش في بيئة معينة يخرج صالحاً، ممكن هما الاثنين. لماذا؟ لأنه عدة عوامل تتداخل. البشر ليسوا كالحيوانات يمكن التنبؤ بكل سلوكياتهم، بالعكس